له في مسجد صلينا فيه فترة وإحنا في الخارج، وبعد يعني ما قرب سفرنا فوجئنا بأنه هذا فيه قبور موتى المسجد، فما حكم الصلاة فيه؟ يعني بس ناس قبور؟ أي نعم، وعدنا الصلاة بكاملة. طيب نعم، لا عرفت ما المسائل اللي بها قبور، البناء على القبور من أعظم أسباب الشرك كما سمعتم في الندوة، لما بنى الناس العامة مسائل القبور وعظموها وجعلوا فيها الصور عبدها الناس من دون الله، بناء مسائل القبور من أسباب الشرك.